الآن على مشارف الانتهاء منه. نسأل الله في عليائه أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله أن يشكر لكل من ساهم وأعان على هذه المدارس، فإنها أشرف مدارس، ونسأل الله جل في علاه أن يثبتها لنا ما حيينا أبدا، وأن يجعل ذلك نصرة لدين الله جل في علاه ابتغاء وجه الله الكريم. إن شاء الله نكمل، وقفنا عند الصبر عند المصيبة، صحيح؟ لكننا تكلمنا عن أسانيد الحديث. نعم، يبقى لنا نحن ندخل باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، وده الجزء الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، قال الإمام النووي الحبر رحمه الله تعالى: باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب المقابري البغدادي العابد الثقة الثبت، روى له مسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا ابن علية. قال حدثنا ابن علية، ابراهيم بن علية معروف ومشهور وثقة ثبت، كما قلنا كان ينهى الناس أن يقول ابن علية، وكان أحمد يتورع عن ذلك، لكن كما هي المسألة المشهورة قد اشتهر بذلك، ثقة ثبت روى له الجماعة. قال أخبرنا أيوب. أيوب وابن أبي تميمة السختياني ثقة ثبت، كان حجة من كبار العلماء الفقهاء الزهاد العباد، روى له الجماعة. عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين أشهر من أن أتكلم عنه. محمد بن سيرين قد أوصى به أنس أن يغسله، وكان قد حبس من شدة الورع، حبس في زيت لما وقع فيه الفأرة فأكب وما استطاع أن يبيعه للناس، فحبس في دين ثم أخرجوه من أجل أن يغسل أنس رضي الله عنه وأرضاه. محمد بن سيرين من خيار التابعين، ثقة ثبت روى له الجماعة. قالت أم عطية رضي الله عنها، الجليلة رضي الله عنها وأرضاها المدنية، كانت يعني قد رحلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وسكنت البصرة، روى لها الجماعة. قالت: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في غسل الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى. أبو زكريا النيسابوري مر علينا كثيرا وأكثر عنه الإمام مسلم، ثقة ثبت إمام حجة، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع وهو أبو معاوية من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أيوب. أيوب السختياني كما مر علينا، روى له الجماعة. عن محمد بن سيرين الورع. ومحمد سيرين أيضا من أهم ما يميز محمد سيرين، أنه كان لا يرى الرواية بالمعنى، كان لا يرى الرواية بالمعنى، حتى أن بعضهم جاء فقال: رأيت طائرا ابتلع اللؤلؤة فأخرجها أفضل منها، ثم رأيت طائرا آخر أخذ اللؤلؤة فابتلعها فأخرجها كما هي، ثم رأيت قد أخذها فابتلعها فأخرجها أنقص من مكانت، فقال: أما من ابتلعها الذي ابتلعها وأخرجها أفضل من مكانت هو الحسن البصري. كان بليغا فصيحا، فكان يأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيه يعني بطريقة الفصاحة والبلاغة عنده في العرض كانت تؤثر في الناس. قال: أما الأنقص فأنا، لأنه كان إذا لم يتثبت من لفظة لم يتكلم بها، حتى إن تثبت من الرفع أو الوقف ينقص فيه. فابن سيرين كان لا يرى الرواية بالمعنى، وهذا مخالف لجماهير المحدثين في السابقين وفي المتأخرين. عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها إياه. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: مشطناها ثلاثة قرون. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن علي قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، وفي حديث مالك قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب. جزاكم الله عنا خير. أما نتكلم عن هذه الأبواب التي وقفنا عندها باب الصبر عند الصدمة الأولى، وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة وكانت تبكي ولدها، فقال لها: يا أمة الله اتقي الله واتقي الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها أنه رسول الله وسلم، فأخذتها مثل الموت، فابتلغت كيف ترد بهذا الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فجاءت إلى النساء فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا حديث عظيم جدا، ترى فيه أن المرأة، يعني هذه يبين لك كيف أننا حتى لو قلنا بحرمة زيارة القبور للمرأة كما سنبين، لأن السبب في ذلك والحكمة أن المرأة خفيفة، المرأة لا تستطيع أن تتحمل عند المصيبة، وأنها عندما يشتد بها الأمر يمكن أن تخرج بعض الألفاظ التي يكون فيها المخالفة الصريحة لشرع الله جل في علاه، بل ممكن أن تتسخط على قدر الله جل في علاه فتهلك وتهلك إذا وقعت في مثل ذلك. لما جلست تبكي صبيها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مر عليها، والحق أنه مر عليها في القبر، مر عليها في القبور، فقال لها: يا أمة الله اتقي الله واصبري. فقالت: إليك عني. عندنا مسألتان، المسألة الأولى مسألة زيارة القبر، واحتج به بعض العلماء على جواز زيارة القبور للنساء بهذا حديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، وجه البلاء أنه لم ينكر عليه. والمسألة الثانية أنها قالت: عندما جئت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد عنده بوابين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بوابا، لم يكن له أحد يقف بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة هي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ردت عليه بمثل هذا الرد، ولم وكظم غيظه بأبي هو وأمي. المسألة الأولى مرور النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وهي في القبر وهي تبكي ولدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، إنك لن تصب بمصيبتي. العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها وأنها كانت موجودة في القبر، فهذا فذلك دلالة واضحة جدا على جواز دخول أو زيارة النساء للقبور. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة بعد ذلك. قالوا: أولا، عندنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سنة أبي داود بسند صحيح: النساء شقائق الرجال في الأحكام. ونحن قلنا وأنتم أيها المخالفون اتفقنا جميعا على استحباب زيارة القبور للنساء، فنحن نقول بالأقل بالجواز، أقل ذلك الجواز. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة عن دعاء القبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. قالوا هنا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على زيارتها للقبر، بل علمها، ومعانا في الإقرار علمها ما تقول حينما تدخل، فقالوا هذه أيضا لدلالة على الجواز. هذا بالنسبة للقول الأول. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال. القول الثاني، وهو إذا قالوا بالجواز مطلقا قالوا بالمنع مطلقا، القول الثاني قالوا بالمنع مطلقا، وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة، قالوا بالمنع والتحريم، واستدلوا على المنع والتحريم بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فقد استدلوا بحديث أم عطية الذي سيأتي: نهينا عن اتباع الجنائز. وإن كان لفظة لم يعزم علينا لم يقف عندها، لأن نهي النبي لا يحتاج إلى تعزيم، فقالوا قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز. فقالوا: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منعها من الوسيلة فلأن يمنعها من المقصد من باب أولى، لأن الوسيلة إلى دخول وزيارة المقابر هو اتباع الجنائز، فنهاها عن اتباع الجنائز دلالة واضحة جدا على حرمة زيارة القبور. ثم استدلوا بعد ذلك بالأدلة الصريحة على هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور. في رواية أخرى في السنن، في سنن ابن ماجه وفي غيره، في سنن النسائي: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وفي رواية أخرى قال، وهذا الحديث فيه صحيح ليس فيه ثمة شيء، أما الحديث الآخر الذي في السنن: لعن الله زائرات القبور. وهذا قالوا هذه إن قلتم زوارات على الاستمرار فنحن نقول الآن لا، لعن الله زائرات القبور، إذا الزائرة ملعونة بذلك. وهذه دلالة على أن زيارة القبور من الكبائر، ليست محرمة فقط بل هي من الكبائر، لأن السلام لعن ذلك. وقد قالوا من ناحية النظر المنع هو الأسد، لأن المرأة إذا زارت القبور ترى منها ما فيها، أولا تفسد على نفسها وتفسد على غيرها، فإن دخلت والناس في حزن شديد أو الناس في ألم من أجل الموت ويتذكرون ما هذه من اللذات، وأنهم يتفكرون أنهم كيف سيفعلون عندما يدخلون القبر وبين يدي الله جل في علاه كيف سيجيبون، إذا رأوا المرأة صار عنهم ما يستشعرون به، لأن المرأة فتنة، والرجل إذا نظر إلى المرأة أخذته وأخذت بلبه. فالغرض المقصود قالوا إذن هي ما دعا للفتنة، فتنة الرجال، والأمر الثاني الذي هو المؤاخذة عن وجود المرأة في القبور أنها أن المرأة كائن ضعيف لا تستطيع أن تتحمل الصدمة فيمكن أن تتسخط، والدلالة الواضحة الجلية على ذلك المرأة كيف عاودت النفس في المراجعة وهو ينصح ويقول اتق الله واصبري، فردت عليه ردا كأنها أساءت إساءة يعني تندمت عليها ندما عظيما عندما قالت يعني هما تبالي بمصيبتي، فلما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذتها رعدة كالموت، أخذتها كما يؤخذ المرء بالموت، ارتجفت من الرد الذي ردت به على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الثاني. إذا قولان على طرفي نقيض. القول الثالث قالوا بالاستحباب، هذا إمعان في الجواب، يعني هنا طرف وهنا طرف، طرفان، وقول يقارب هذا الطرف الأول وقول يقارب الطرف الثاني. الطرف الأول الذي قالوا بالجواز، الطرف الثاني الذي قال بالإمعان قالوا بالاستحباب، استحباب زيارة القبور. وهؤلاء قالوا بالاستحباب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أقل أحوال أمر النبي صلى الله عليه وسلم استحباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تزروها، قالوا ألا تزروها، لما قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور قال ألا تزروها فإنها تذكر بالموت. قالوا هذه قد فهمت منها عائشة رضي الله عنها وأرضاها من هذه الرواية أن النسخ عام، النسخ عام على الرجال وعلى النساء، المنع كان عاما للرجال وللنساء، ايضا النسخ فزورها كان عاما للرجال والنساء، وهذا عائشة فهمت ذلك. قالوا ونحن نقول ايضا بان عائشة قد زارت اخاها في القبر دلالة على الاستحباب، ومن الدلالة على الاستحباب ايضا ان العلة متمكنة في الرجال كما انها متمكنة في النساء. اذا قلنا ما دلالة الاستحباب، ما وجه الاستحباب في زيارة الرجال للقبور، قالوا العلة في ذلك هو انها تذكر بالموت، قالوا وايضا المرأة يذكرها بالموت ان تزور القبور، فالعلة متمكنة فلما نمنع النساء من الزيارة. هذا الطرف الاول. الطرف الثاني والقول الرابع قالوا بالكراهة، قالوا نحن نقول بالمنع لكن ليس المنع على التشديد ولكن المنع على التنزيه، قالوا بالكراهة. قالوا نحن نقول بالكراهة لاننا ما عندنا دليل قوي نقول بالتحريم، اما قول السلام لعن الله زائرات القبور فهذا حديث ضعيف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور فقالوا نحن نقول لعن الله زوارات القبور، فنحن نقول بأن المسألة على الاستمرار، فهذه لا تدل على التحريم من أول وهلة، إذا ذهبت المرأة مرة أو مرتين لا تلعن بذلك. وقالوا أيضا بالكراهة لأن عائشة أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجناز ولم يعزم علينا، قالوا لم يعزم علينا يصرف التحريم إلى الكراهة. هذه جملة الأدلة على الأقوال الأربعة في مسألة زيارة القبور، وهذه هذه القضية متعلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على المرأة وهي في القبر وقال اتق الله واصبري. الراجح الصحيح الذي ندين الله بذلك حرمة الزيارة، حرمة الزيارة المرأة، وإن كانت كما قلنا إن كانت الأقوال متقاربة وأقوى الأقوال الكراهة والحرمة، لكني أدين الله بالحرمة، هذا عند بعض المحققين من فقهاء المحدثين من الشافعية، أما الفقهاء قالوا بالكراهة، أما فقهاء المحدثين وهكذا، هذا الباب الرصين عندنا في باب الشافعية، قالوا بحرمة الزيارة، والدلالة على ذلك كثيرة جدا، لأنهم ضبطوا رواية لعن الله زوارات بالضم على النسبة، ليست المسألة على المبالغة، لا على النسبة، كقول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، يعني وما ربك بظالم للعبيد على النسبة، فقالوا ضبطوها بزوارات بالضم على أنها على النسبة. وأيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز، وهذا النهي لا يحتاج إلى تعزيم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تأكيد، لأن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه على التحريم. أما من قال بالإباحة بالاستحباب فهذا فيه نظر، واستدلاله في الاستحباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها وأن هذا أمر، وهذا الأمر أقل ما يكون للاستحباب، علماء الأصول قاطبة قالوا بأنه لما قال ألا فزوروها واو الجماعة تكون على الرجال لا على النساء، الخطاب هنا للرجال لا للنساء، أصل الخطاب للرجال لا للنساء. وأيضا إحنا عندنا الأدلة تثبت أن النسخ كان للرجال لا للنساء، لأنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز، ففيها دلالة واضحة جدا على عدم الاستحباب. أما استدلالهم بمسألة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فهذا أيضا لا دليل لهم، يمكن أن نقول أنه على الجواز في كلام عائشة وليس على الاستحباب، لأن عائشة لم ترى أخاها، لم ترى أخاها ولم تشهد الصلاة ولا التكفير، قالت لو لم أشهد لما زرت، قالت ذلك تصريحا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلو كانت الاستحباب لما تقول بهذا، لما تعلل بأنها لولا أنها لم تشهد أخاها لم تزر، فهذه دلالة على عدم الاستحباب. فيبقى لنا الرد على الكلام على الإباحة، فنقول الكلام على الإباحة فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المرأة هو بين مفسدتين عظيمتين، وهو الذي علمنا بمقاصد الشريعة بأنه لو تعارض مفسدتان ارتكبنا الدنيا لدفع الكبرى، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة. هو الآن مفسدتان عظيمتان، لكن المفسدة العظمى دفعها بارتكاب الدنيا بعدم هدم الكعبة. هنا بين مفسدتين عظيمتين، المفسدة الأولى هو زيارة المرأة للقبور، والمفسدة الثانية هو أن المرأة تجزع فتتسخط على قدر الله جل في علاه. فأيهما أعظم على إيمان المرأة وعلى دين المرأة؟ أيهما أعظم؟ الزيارة ولو كانت كبيرة، التسخط أكبر منها، التسخط بريد الكفر. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فما رضي فله الرضا ومن سخطف عليه السخط. وقال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد إنقاذها من النار، فبين مفسدتين عظيمتين فدفع الكبرى بارتكاب الدنيا فأنكر عليها الأعظم وترك الأدنى. لذلك قال لها اتق الله يا أمة الله، اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. ولا يقال أنها طب بعدما علمت أنه رسول الله وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها. قلنا عدم النقل يدل على نقل العدم، عدم النقل يدل على نقل العدم. والأمر الثاني هي أيضا لما جاءت منكوية به المصيبة التي هي فيها، وجاءت أيضا ترى في نفسها الفزع لأنها ارتجفت كيف تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الطريق. وهو الذي قال الله جل وعلا قد أرعب الشيخين الكبيرين الوزيرين العظيمين، عندما قال الله جل في علاه قد تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فعلو الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم يحبط العمل، فالمرأة جاءت يعني مرترفة كأنها على مشارف الموت، لذلك الهوين بها والرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي قوم الرفق إلا يعني البيت الذي أعطي الرفق أعطي الخير كله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. فلذلك نقول لا دليل لكم في مثل هذا. قالوا حديث عائشة، قلنا حديث عائشة يحتمل لأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، لكنها ما قالت أزور أو لا أزور، كأننا نقول الاحتمال وارد ماذا أقول إذا زرت المقابر، قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين. والاحتمال الثاني أنها كأنها تقول إذا مررت بالمقابر لا زرت إذا ماذا أقول، فقال لا أقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين. يبقى إذن المسألة دائرة بين احتمالين، احتمال زيارة واحتمال مرور، والمرور بالاتفاق يجوز ليس فيه ذمة شيء وتدعو له هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة قبور المشركين إذا مررتم بقبور المشركين، فالدعاء هنا يتأكد. فإذا نقول احتمال المرور واحتمال الزيارة. عندنا الحاضر يقدم على المبيح، فالحاضر يمنعنا من الاحتمال الأول ويبقي لنا الاحتمال. إيش الاحتمال الأول؟ الزيارة. واحتمال الثاني يبقى إذا ما عندنا إلا المرور. فكأنها تقول ولو مررت يا رسول الله، لو صادف أنني مررت ماذا أقول، قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. مفهوم هذا الرد عليهم في هذا الباب. فيبقى لنا الأدلة تسلم على حرمة زيارة القبور. المسألة الثانية أنا قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد عنده بوابا أو لم أجد بوابين، فنقول هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كملوك الدنيا يعني تجد الحاجب والحاجب والحاجب والحاجب، وعندما تصل إلى الملك الذي تريده كانت تكون أنت على مشارف الموت مثلا. بعض الناس يقولون ذلك، لا يمكن لا نكاد أن نصل إلا في بعض من يعني أكرمهم الله جل في علاه وفتح المجال للرعية أن يأتوا إلى أبوابهم، لكن المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن خلفائه الراشدين كانوا كذلك، ما كان لهم يدخل الناس إلى نبي صلى الله عليه وسلم يعني لرفع الشكوى وأيضا للكلام على سؤال وجواب للتعليم وأيضا للقرب الإيمان. والإنسان كلما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما زاد إيمانا، فلذلك قالت لم أجد بوابا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حدث من الفارسي الذي جاء يسأل عن أمير المؤمنين، قالوا تسأل عن من؟ قال أمير المؤمنين. أين قصر أمير المؤمنين؟ قال أمير المؤمنين ينام تحت هذه الشجرة. قال أنا أسأل عن أمير المؤمنين لأنه لما نظر إلى عمر كأنه نظر شجرا، رجل ينتعل أو يتوسد نعله وينام تحت ظل شجرة بثياب مرقعة تصل إلى الركبة. فقال أنا أسأل عن أمير المؤمنين، قالوا هذا أمير المؤمنين. ثم نظر عليه فقال إهن يا عمر، حتى الفارسي كان فقيها في هذا، فقال إهن يا عمر حكمت فعدلت فنمت فأمنت أو فأمنت فنمت يا عمر. فالغرض المقصود هذا أيضا من دأب خلفاء الخلفاء الراشدين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيهم النبوة ورحمة وخلافة على منهاج النبوة والرحمة. المسألة الثالثة تتعلق بهذا الباب حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المرأة ميزانه الحقيقي عند الله تعالى ميزان الخلق. أرأيت كيف أن الله تعالى مدح رسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب بأرقى الصفات وأحسن السمات وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خلقكم الأهل وأنا خيركم الأهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في سنة داود سنة صحيح قال إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فانظر إلى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهش ويبش وما سلم على أحد وترك يده إلا أن يكون الذي سلم هو التارك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا إلا أن تنتهك محارم الله جل في علاه. وحتى إذا انتهكت محارم الله ففي بعض الأحيين يغضب وفي بعض الأحيين يعلم برفق. لأن المسألة تحتاج في كل مرحلة وفي كل مسألة لها حل يعني يناسب هذا المقام لكل مقام مقال. فلما دخل على المرأة واشتدت في قولها على رسول الله إنك لم تصب بمصيبتي فقد أحسن إليها النبي صلى الله عليه وسلم القول وتركها وسكت عنها وقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا بالنسبة للباب الأول. الباب الثاني إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه. هذا الحديث الذي ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذا حديث عظيم جدا لأنه قد ورد فيه استدراك عائشة رضي الله عنها وأرضاها على عمر وعلى ابن عمر وعلى المغيرة وعلى كثير من الصحابة. عفوا أنت لو نظرت إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها تراها قد استدركت على الصحابة الكرام بهذه الأحاديث واعترضت على ذلك. هي قالت هم لم يكذبوا. طبعا الصحابة صلى الله عليه وسلم أفضل الناس على الإطلاق ولم يكذبوا. النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني يسمعون من الصادق المصدوق. لكن قالت السمع عائشة السمع يخطئ. وهذا من أدب عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها وإن وهمت وإن استدركت اعتذر. تعد فاهم فاهمين؟ تعرفون لما؟ لأن هذا أدب راقي. لأنك يمكن أن توهم ويمكن أن تخطئ لكن من الأدب والرفق أن إيش؟ أن تقدم الاعتذار. لكن القضية لا تترك القضية التي أخطأ فيها العالم لا تترك بحال من الأحوال. لابد أن تبين الخطأ فيها لأن هذه يفتتن بها البشر ويتعبد بها الناس. لكن انظر هنا الموازنة أدب جم بعدما خطأت ووهمت واستدركت اعتذرت. ونحن نرى الناس يلتمسون السقطات للتبديع والتفصيل. ونحن نرى الناس يذهبون كل مذهب كأنهم يدعون بالليل سحرا لمن يبغضونه. والبغض ليس بغضا شرعيا حتى يزل ويخطئ ليبدع ويفسق. هذه مصيبة. أين كونوا عباد الله إخوانا؟ أين أن نلتمس أخينا الأعذار؟ أين أن نقدر لأهل العلم أقدرهم؟ لكننا مع ذلك وإن قدرنا أهل العلم أقدرهم لا نقبل خطأهم بحال من الأحوال ولا يمكن أن نبدل خطأهم بحال من الأحوال. لأننا بذلك سنطمس راية النبي ونرفع راية الشيخ صلى الله عليه وسلم. نحن ما أمرنا إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتميم العلم نسبق للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه. وإن كنا نقول هناك من يستحق أن تبدع وتظهر تبديعه وهناك من يستحق أن تشتد عليه شدة عظيمة حتى لا يفتن به الناس يكون من المبتدع الضال الذين يؤسسون للبدعة ويحاربون من أجلها وينافعون من أجلها فهذا لا يمكن أن تتوانى معه. لكن نحن نقول إذا علمت الرجل بأنه يسير بالسوية ويسير على طرب الصالحين وهو لا يألو حتى يرفع راية سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن زل وإن أخطأ فإن اجتهد وإن أخطأ ما من عالم شريف ومنيف إلا له الزلات والسقطات والهنات. من الذي له الحسن فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ من الذي جعله الله ملكا يمشي على الأرض؟ فلذلك هنا أدب عائشة الراقي بأنها خطأت ووهمت واستدركت واعتذرت. قال انتم تحدثون عن اقوام لا يكذبون ولا يكذبون ولكن السمع يخطئ. فقالت فاعترضت بامرين. اعترضت باصول عامه واعترضت بروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانها تقول وانتم تعلمون ونحن نتفق جميعا بان كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من مشكات واحدة. ما معنى من مشكات واحدة؟ ايش الاثر؟ ايش النتيجة؟ صغير يا متأخر. من الذي اتى بك متأخرا؟ هو البنا عشان راح عمره. انت تضيع. ايش الثمرة؟ اتى استاذ محمد. يعني ممتاز، يعني لا تعارض ولا اختلاف. فقالت كيف تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما مر على كافر فقال وإنه لا يعذب ببكاء أهلي. كأنها خطأت الإمام عمر بن الخطاب بأنه عمم، وأن أصل المسألة على إيه؟ على التخصيص. ننظر الآن في هذه المسألة وكيف نجمع بين القولين، والحق كل الحق مع عمر، والحق كل الحق مع عائشة. وإن كانت عائشة وهمت فلا نقبل توهيمها لمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن هي مع الحق ولعمر معه الحق. أولا ننظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه. هذا يوجب إشكالا، يوجب إشكالا، لأننا في الباب قبله وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وبكى الناس معه، فكيف يعذب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأوه يبكي في قصة ابن زينب وأيضا في قصة ابنه رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له سعد بن عبادة وقال له أيضا عبد الرحمن بن عوف أنت يا رسول الله تبكي؟ قال نعم، إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك إبراهيم لمحزنون وإن لفراقك إبراهيم لمحزنون. وقال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فإذا لنا أن نقول في هذا الباب قال النبي إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، بأن هذا من العموم الذي يراد به الخصوص، بأن هذا من العموم الذي يراد به الخصوص، صحيح ولا لا؟ أو من العام المخصوص. قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، هذا عموما، صحيح ولا لا؟ وهو قد بكى، فكيف يعذب؟ قلنا لا. التوجيه في ذلك كأن نسلم قال ذلك هذا العام يريد به الخصوص، أو قل هو مخصوص ببكاء النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن نقول لا، هو عام يراد به الخصوص. يبقى إذن ليس الأمر على عمومه. قد تكتر أيمن من هو بكلف التلفون يعني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالم. أنت جئت للطاعة أم جئت للكلام وعقد الصفقات؟ تكلمش. طب أما بتمشي على أنك تتكلم ليش؟ أنت من الصباح نايم، أنت تريد تاخد فصحة للنوم، جئت لما؟ للدرس. عرفت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اسفر خليك واقف. لما دخلوا ونزلوا في السفر فكل منهم نزل تحت شجرة يستظل بها، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الرجل الذي يأتيك بما لا يعني بما لا يمكن أن تتوقعه. ده فقه راقي، شيخ فقه مركب، يلا شيخ والذين كلها بتجتمع في هذا يا حبيبي. الدليل بذلك أنه قال لهم ما لي أراكم إيه عايزين. طب عايزين يعني إيه؟ طب وانت كنت فين؟ وده اسمه إيه؟ طب لما تكون طيعا للشيطان؟ الله يقول. طيب يبقى نستغفر أنا وأنت على الذنوب لعل الله يوفقه. صحيح؟ جزاك الله خير. يبقى إذن نقول هو عام مخصوص، عام مخصوص بأمر سنبينه الآن، لأنه ليس كل بكاء يمكن أن يعذب عليه الميت من الأهل. فننظر للمسألة، عائشة وهمت واستدركت وقالت إن الله جل وعلا يقول لا تزر وازرة وزرة أخرى، وقالت إن السلام قال إن الكافر يعذب ببكاء أهلي. فقال ابن عباس مقرا، كان ابن عباس ينتصل قول عائشة على قول ابن عمر، لأنه لما رجع القول ابن عمر سكت ما تكلم، ما راجع في قول عائشة. فقال وقلت أنا، وهو أضحك وإيه وأبكى سبحانه وجل في علاه. طبعا هو قال وهو أضحك وأبكى يقر عائشة في استدلالها به ولا تزر وازرة وزرة أخرى. يبقى قال وهو أضحك وأبكى، يبقى إذن لما يحاسبهم؟ ما هو من فعل الله، فهم؟ قد يتعلق به القدرية الجبرية ويقولون طبعا من فعل الله لما يحاسب المرء على فعل الله. قلنا له وجه في هذا الأمر على أن الله جعله الذي أضحك وأبكى، يبقى إذا لنا أن نوافق بقول عائشة بالاستدلال بقول الله جعله ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا ضحك القوم، إذا بكى القوم، ما له ميت، ما هذا ليس من فعله، فلا يعذب بفعل غيره، فلا يعذب بفعل غير. والصحيح الراجع أن نقول لا, لا لا معارضة بين قول عائشة وبين قول عمر. أولا نحن الآن نرد توهيم عائشة لعمر العضاه. فعمر من عمر؟ عمر الملهم, عمر الذي وافق ربه في غير ما موضع من الكتاب. فنحن لا نقبل توهيم عائشة لعمر العضاه, ومع ذلك نوثق بين قولها وقول عمر الخطاب. أولا نقول عمر لم ينفرد بهذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم, بل وافق عمر بن عمر, وابن عمر أثري وكان من أشد الناس حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم, وهو من السبع المكثرين عن السنة, وهو من الطبقة الثانية بعد أبي هريرة وعائشة. عمر بن عمر كان مكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر وافق عمر الخطاب على الرواية, وأن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. والثالث وافقهم أيضا المغيرة بن شعبة, وروى هذا الحديث قال إن الميت لو عذب ببكاء أهلي عليه. وقيل بنت مخرمة أيضا وافقت الثلاثة. إذن أربعة جازمون بأن الرواية عن السلام ثابتة أن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه, فلا توهيم بحال من الأحوال. فنرد توهيم عائشة لعمر المخطاب ونعتذر لها في ذلك للأصل الأصيل الذي عندها, وهي ولا تزر وزيرة الوزراء أخرى. ثم نقول العلماء هنا لما نظروا قالوا الجمع بين ذلك فيها أمور. التوجيه الأول بأن قول سلم وإن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه, المقصود بأنه يسمع النحيب والبكاء والعويل الذي يحدث من أهلي, فيتألم للمصاب الذي قد أصيب به قومه وأهله, فهو يتألم حسرة على ما أصاب أهله من دخول الحزن عليهم والهم والغم. وهذا التوجيه فيه ما فيه من الضعف, هذا التوجيه فيه ما فيه من الضعف, لأن الحق أن العذاب هو العذاب, يزداد بالعذاب. والتوجيه الثاني قالوا نحن نقول بأن هذه المسألة على الخصوص, قول السلام من الميت لا يعذب بكاء عليه على الخصوص. قلنا ما الخصوص؟ قالوا البكاء بكاءان, بكاء بنوح وبكاء بغير نوح. وقالوا أيضا إذا قلنا البكاء بمنيح عليه فيه حق وفيه باطل, فخصصوا المخصوص. هذا عند توجيه عند بعض العلماء, فقالوا لا يعذب بكل منيح عليه, بل يعذب ببعض منيح عليه اللي هو الذي لم يكن حقا, لم يكن حقا. لأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه لما أغشي عليه قامت أخته قالت واجب لا وأتدا وأخذت وتعدد, فالملك يقول له أأنت كذلك؟ أأنت كذلك؟ فإن كان حقا لا يعذب, وإن لم يكن حقا إيش؟ لم يكن هذا النياح حقا يعذب عليه. وهذا صراحة كلام, وإن كان فيه وجهة نظر قوية لكنه غير مرضي, لا يمكن أن نرضى بمثل هذا الكلام. كل نياحة باطلة من السلام قد عدها من الكبائر, حق أو غير حق, نياحة باطلة حق أو غير حق. فالغرض المقصود هذا التخصيص لا يمكن أن نرتضي به. لكن هؤلاء لهم وجه, لهم وجه في ذلك, لأن في حديث عن السلام قال فإن الميت لا يعذب ببعض منيحة عليه, لما يقول ببعض هذه فيها دلالة. ونحن البعضية هنا نبينها في التوجيه الثالث المهم جدا, ألا وهو أنهم قالوا نعم قد يعذب وقد لا يعذب. لأن النياحة أولا باطلة, هذا التقديم والتأصيل, النياحة باطلة وهي من الكبائر, وسيأتي أنا لما لم أتعجل في الكلام عليها, لأنه سيأتي بالكلام على أنها حرام وأنها من الكبائر. فالنياحة أصالة باطلة, لكن هذه النياحة قد يعذب بها الميت وقد لا يعذب بها الميت. متى يعذب الميت ومتى لا يعذب؟ نقول بالتوفيق بين قول عائشة وبين قول عمر. عائشة لما اعترضت اعترض بقول الله ولا تزر وازرة وزرة أخرى, وما كنا معذبين حتى نبعث رسول الله جل في علاه لا يعذب أحد بفعل غيري. لما دخل الرجل مع ابنه الإنسان قال من هذا؟ قال ابني. قال أما قال الإنسان أما إنه لا يعني لا تغلب عليه أو لا يغلب عليك, أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تحاسب على فعلي ولا حاسب على فعلك, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه, يعني هو لا يحاسب على فعلك ولا أنت تحاسب على فعلي, ولا تزر وزيرة وزرة أخرى. فنحن نقول إذن التوجيه في سياق هذه الآية بأن النياحة التي وافق عليها يعذب عليه, لأن الموافقة من فعله والرضا بالمنكر كمرتكب, يبقى إذن عذب بمنكر قد ارتضاه, ومن ارتضى بالمنكر فقد فعل. لأن السلام قال في بعض روايات الإنكار الأمر وافق المنكر قال إيه إلا من رضي. لا ده الإخوة ما شاء الله نيام, لا المستيقظ يرفع إيده, اللي فاهم مستيقظ ما شاء الله, والنايم يرفع إيده. طب الوسط الذي فيه النعاس ما بين النوم, لأن أكيد اللي ما رفعوش إيديهم وسط, بين الاستيقاظ وبين النوم اللي فيهم نعاس يرفعوا ايديهم. انت من السادات يا شيخ، ولو رفعت ايديك ما ننظر اليك. انت من اي الاصناف؟ وسط فيك نعاس، يبقى اشرب ماء. تشرب ماء ولا تستيقظ ولا ماذا تفعل؟ اعطوه ماء يا اخوة، اشرب الماء واعطيني الماء، انا اريد اشرب الماء. جزاكم الله خير. هكذا انت استيقظت، الخوف اللي جاءك هذا من هذه كذا انت استيقظت، خلاص انتهى الموضوع، مفيش نوم لك ثاني. اقول اخوتي الكرام افهموا جيدا، قلنا بانهم قالوا نحن على على على السياق، ولا تزر وازره وزر اخرى، نقول بانه النياحه باسرها باطله، متى يعذب عليها؟ الراضيها، الرضا من صورتين، الرضا بالوصايه بها كفعل اهل الجاهليه، ان يوصي اهله اذا مت عددوا المدائح وعددوا ايش الصفات النبيله التي كنت فيها، واجب لا وسداء واسداء من لنا بعدك، بهذا الكلام يوصي، واهل الجاهليه كانوا يفعلوا ذلك، شعر معروف في هذا الباب، كان يوصيهم بان يفعلوا ذلك وان يعددوا الصفات النبيله عنده، فهذا يعذب بذلك لانه قد فعل المنكر. طيب الصوره الثانيه ان يرتضي بها، يعلم ان اهله من اهل النياحه واللطم وشق الجيوب والكحل والزهره الزرقاء التي كنا نراها في العوام، عوام الناس، من التسخط على قدر الله التي ولا، فيعلم من اهل انهم يفعلون ذلك، فلم ينكر، فلما لم ينكر صار راضيا. اما قال الله جل في علاه: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم، اقول مثلي الان. يبقى والحديث كما صدرت الباب به قال: الا من راضي وتابع. يبقى اذا راضي الرضا، لذلك العلماء استخلصوا هذه القاعده العظيمه المنيفه: الرضا بالمنكر كمرتكب، فرضا بالمنكر منكر، فهو يبقى اذا يعذب بفعله، بفعل نفسي، اما بالرضا واما بالوصايه. مفهوم ولا مفهوم؟ يبقى اذا نقول قول ان الميت لا يعذب ببكاء اهل عليه عندما ارتضى بذلك، عندما ارتضى بذلك. ولو كان البكاء كما قلنا انه خاص، احنا بينا في اول الحديث انه خاص بغير بالنياحه، لانه لو بكاء بغير النياحه ان الله لا يعذب بدمع العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بحزن القلب. هذا بالنسبة للكلام على التوهيم والاستدراك، والتوجيه هذا هو التوجيه الصحيح، وتلتئم الأدلة بذلك. نعم الميت يعذب ببكاء أهله إذا ناحوا عليه وارتضى أو وصى بذلك، وبهذا يكون التأم شمل الأدلة بأسرها. أيضا هناك استدراك آخر في نفس الباب بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها استدركت على عمر بن الخطاب بأنه نقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقريب بدر، لأهل بدر، قال لهم يعني قال: أوجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني قد وجدت ما وعد ربي حقا. حتى أنهم راجعوه قالوا تكلم عظاما بلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لي إيش منهم؟ مفهوم؟ فقالت عائشة ووهمت أيضا عمر بن الخطاب، طبعا وهمته، لان هذه مساله مهمه جدا نختم بها، وهمته عندما قال لها النبي، عندما قالت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما انت بمسمع، انك لتسمع الموتى، انك لتسمع الموتى. لما مر السلام على المراه التي كانت في القبر، قال لها: اتقي الله يا امه الله واصبري. قالت: اليك عني. ماذا تستفيد من المحاوره والمناظره بين الانسان وبين المراه؟ عارف ليش مش عارف انت؟ طب يوم السبت قد اعتذرت بمرض عمك جيد شفاه الله عافاه، كيف حاله الان؟ أدام الله عليه الصحة وأحسن له وأطال عمره وأحسن في عمره وأحسن في عمله ورزقه الجلوس في مجالس العلم، لما التأخير اليوم؟ هذا الطلب كان ضروريا لا يمكن أن ينتهي إلا أن تفعله في نفس هذا الوقت، ضرورة ضرورة، وما أحد يقوم مقامك في نظرك، أم هذا على التأكيد؟ وجمعت بين المصلحتين، جزاك الله خيرا. تفضل، لا نستطيع ان نراجع، ما في سؤال لك اسبوع كامل عشان الاحسان هذا، تفضل. الجزاء والاحسان، الاحسان جزاك الله خير. أقول إخوة الكرام، فقالت قد قال الله جعل وما أنت بمسمع من في القبور، قال إنك لا تسمع الموتى. إذا إذن الإنسان لا يسمعهم، فكيف تقول بأنه قال لقليب الأهل قليب بدر أوجدت مع وعد ربه؟ هو هل الإنسان يكلم أنهم كأنها تقول هناك مقدمة مرفوضة؟ إيش المقدمة المرفوضة؟ أن يتكلم الإنسان بكلام لغ. إيش الإفادة لما يسمعه؟ ما الفائدة أن يكلمهم الإنسان؟ لأنها تقول كأنها تقول وتناظر عمر، نهيئ أنفسكم لذلك، كأنها تناظر عمر وتقول أنا وأنت اتفقنا على أن السلام لا يتكلم إلا بإيه؟ إلا بما ينفع ويفيد، وهو الذي أوتي جوامع الكلم. هل يعني أنت لو وقفت إلى هذا العمود وتكلمت وقلت يا عمود اتق الله، اركع ركوعا صحيحا، وزج سجودا صحيحا، اللي ما يرى عليك ماذا سيقول؟ لحتى لو قلت له يا عمود يا اسطوانة لا تشرب الخمر فإن الخمر أم الخبائث، ما يفيد صحيح، إما أن تتهم. فهنا كأنها تقول اتفقت أنا وأنت بأن السلام كلامه لا يمكن أن يكون إلا أن يقع موقعه. فلو كانوا لا يسمعون ما الفائدة أن يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهمتم؟ فلذلك وهمته في هذا الباب، قالت كيف وقد قال الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموت. وأيضا نرد عليها في توهمها ونقول الحق معه وليس معك، الحق مع عمر وليس معك. ثابت الحديث، ثابت حيث سلمي. قالت عندنا أصول، طبعا هو بعض المحدثين كما سنختم الباب في هذا استفاد من فعل عائشة على أن هذه قاعدة عند علمائنا لنقد متون السنة، عندهم قاعدة عامة يعرفون كيف ينتقد متن السنة بمثل هذا من فعل عائشة، من العلماء قاطبة أقروا ما تقول، لكنهم قالوا إيه؟ يبقى لها باب لم تفتحه، لم تقرعه، هو باب الجمع بين الأمور، مفهوم؟ فالغرض المقصود هي قالت ذلك، نقول نرفض توهيم عائشة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وتكلم مع قليب أهل قليب بدر لأمرين اثنين بحكمتين عظيمتين. الأمر الأول أن الله تعالى قال ويشفي صدور قوم، فده شفاء لصدور المؤمنين. لما أنت ترى أرأيت كيف شفاء صدر ابن مسعود عندما قفز على من؟ على صدر أبي جهل، هو شفاء لصدر. وقال الغلب لمن؟ قال لما يحزنك أيها، وتبه ثم نظر إليه بكبر متعال وهو على مشارف الموت، قال من أنت؟ ما أنت إلا رواية إيش؟ الغنم. وما أنا إلا رجل قتله القوم، ملكوش شرف في هذا الباب حتى. شوف الكبر واصل إلى إلى إلى أين؟ الغرض المقصود أن هذا شفاء صدور المؤمنين. أما ماذا قال بلال عندما رأى ابن أبي؟ ماذا قال؟ قال ما نجوت إن نجت، وأراد قتله وذهب إليه لذلك ليشفي صدور قوم المؤمنين، فشفى الله صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفى صدور المؤمنين عندما سمعوا أنه يقول لهم أوجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا، النصر ورفع الراية، أما أنتم في خذلان وتقريع وتوبيخ وعذاب في القبر. وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لما رجعوا عمر قال ما أنتم بأسمع لي منهم، هم أسمع أيضا. فالغرض المقصود هذه حكمة عظيمة، فنحن نقول هو أسمعهم والله أسمعهم، لكن المسألة على توجيهان. التوجيه الأول إما أن نقول النفي الذي استدلت به عائشة نفي عام، أن النفي هذا نفي عام، وإما أنه نفي مخصوص. النفي العام وما أنت بمسمع من في القبور هذا عموم، إنك لا تسمع الموت هذا عموم، يبقى هذا نفي عام وأن الموت لا يسمعون بحال من الأحوال، وتكون قصة قليب أهل قصة أهل قليب بدر بأنها خاصة بأهل بدر، خاصة بالرسول وخاصة بأهل بدر، جاءت على التخصيص والتخصيص وارد. انت لا تسمع من في القبور، لكن الله بقدرته قد اسمع اهل بدر قريب اهل بدر من اجل شفاء صدرك وشفاء صدر المؤمنين. او نقول لا، لان هذه الآية مخصوصة، هذه الآية العامة مخصوصة، وقد ورد التخصيص بقول النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يسمع قرأني عليه. فاذا نحن نقول نعم، انك لا تسمع من في القبور، وقد يسمعون في بعض الاوقات، إنك لا تسمع الموتى في الغالب، وقد في بعض الأحيان أن يسمعهم كما قالوا إنك وأنهم لا يسمعون قرع النعال. ويبقى هذا التوفيق، يبقى إذن الوقت والحين الذي قد خص من عموم عدم السماع هو لما كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عندما يسمعون قرع النعال، وهذا دلالة واضحة جدا في الجمع بين الأدلة التي جاءت. بقي لنا الباب الذي جاء بعد ذلك، هو باب التجديد في النياحة، هذا على ختام باب التجديد في النياحة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة من أمر الجاهلية، أربعة من أمر الجاهلية. عندنا رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم سنتان هما بهم سنتان وما بهم ايش كفر. وادي فيها دلالة. طبعا احنا قلنا اتماما للفائدة ان عائشة وما وهمت به عمر استدل به علماؤنا من المعاصرين ان هذا باب من ابواب نقد متون السنة, ان هو يخالف ايش اصل عام ثابت بالكتاب. يعني الحديث تراه يخالف آية من الآيات, فإذا كان خالف آية من الآيات فإننا نقول جزما ولو كان من عند غير الله. فنحن نقول إما هذا الحديث هناك حديث آخر ناسخ له لم نعلمه فلا بد أن نفتش ونبحث على الناسخ, وإما أن نقول لا يصح هذا الحديث بحاله لأنه لا يمكن أن يخالف الكتاب بحال من الأحوال, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إذا لابد من تضعيف هذا الحديث نقد المتن وإن صح السند, لأننا قد يكون ظاهر السند الصحة والمتن فيه نكار مفهوم ولا غير مفهوم. فهذا باب عواسع جدا, وذلك شيخنا فضيلة الشيخ دكتور مصر بن غرام الدوميني نسأل الله أن يمتع به ويطيل عمره ويحسن في عمله, قد أحسن علينا كثيرة, له بحث ماتع في هذا الباب, الكتاب كامل أنا شرحته بفضل الله جل وعلا, اسمه نقد متون السنة, نقد متون السنة, وأتى في هذا الباب وتكلم عن فضل عائشة وفضل نظر عائشة لنقد متون سنة النبي صلى الله عليه وسلم, يعني إن كانت تخالف الآيات التي ثبتت في كتاب ربنا جل في علاه, وكانت القراءة سبعية أو قراءة عشرية غلط. المقصود هذه إتماما للفائدة, مسألة النياحة قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من أمر الجاهلية. أربعة من أمر الجاهلية, أولا نفهم منها بأن هذا الأمر الذي سيتلوه علينا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الكبائر, والدلال على انه من الكبائر ان الله ان المسلم وصفه بالكفر, قال اثنتان وماتي هما بهم كفر, فلما وصفها بالكفر علمنا انها من الكبائر, لان هذا ضابط من ضوابط العلماء الذين قالوا بان الكبائر تعرف بحد او بلعن او بان يسميها المسلم او يصفها بانها على الكفر, قال اثنتان وماتي هما بهم كفر, وذكر منها النياحة. الاربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي الاولى, قال الفخر بالاحساب. الفخر بالأحساب, أبي أنا وأبي وأجدادي, ساد أبي وساد أجدادي, فيتكلم إذا تكلم يتكلم عن أبيه وعن عائلتي وما هم فيه, كما دخل بعضهم على ابن عمر وهو يتكلم على نحن بنو المغيرة وأنت تعلم فينا ما فينا من النخوة, فقال أترى أن مثلا تكلم في مثل هذا, قال نعم رأيت والسلام يقول ما مشي أحد مشية الخيلاء إلا قد خسف الله به الأرض, فيعني آت له بنقيض ما أراد بأن الكبر لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيش من كبر. الغرض المقصود قال الفخر بالأحساب, ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية, عبية الجاهلية قال فخرها, وأذهب عنكم أيضا فخرها بالآباء, إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس على قسمين, إما مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس لآدم وخلق آدم من تراب, وأقسام الناس على أربعة. في أحد يقول لنا على الأقسام الأربعة للناس؟ أنتم ناس من الناس؟ في أي قسم من الأقسام أنتم؟ والله لو كنتم في قسم الشرطة لتكلمتم, إن أنا أرى الآن هذا يتعبني. الله المستعان. أقسام الأربعة, عصامي وعظامي وعصامي عظامي, ولا له في العير ولا في النفير, القسم الرابع يعني لا عصامي ولا عظامي. طيب العظامي هو الذي نهى عنه السلام, اللي هو ايه اجدادي وابائي, العظامي اللي هو بيفتخر بالاجداد والاباء, هذا عظامي يعني عايش على الملعقة الذهب التي قام فوردها في فمه بعد ما ولد, وطبعا الاكل بالملعقة الذهب ايش حرام. قلب الفضة قلنا لا, قلب اللؤلؤ قلنا يجوز, إذا كان ملعقة بالأحجار الكريمة وكنت من أهل هذا يجوز, لكن الذهب والفضة ما يجوز. الغرض المقصود عظام, يتكلم عن الآباء والأجداد. والثاني القسم الثاني إيش؟ نقيض, عصامي. العصامي اللي هو إيه؟ بنى نفسه بنفسه كما يقولون, الرجل الذي بدأ من الصفر إلى أن بلغ إلى القمة باجتهاد وجد وتعب, وهذا طالب العلم الذي يمكن أن يفخر بذلك لو الله أوصله إلى درجة العلماء, ولا فخر إلا لأهل العلم, إنهم على الهدى لمن استهدى إيش أدلاه. والثاني عظام عصام, جمع بين الخيرين, وهذا ينفعه جدا كابن حزم, ينفعه جدا, أو كالليث بن سعد, فهذا عظامي عصامي, فده يكون عنده الوجاهة والمكانة والأجداد, وأيضا عنده الجد والاجتهاد. طبعا كل من كان عنده الوجاهة والأجداد, في منهم من يركن على الأجداد وعلى الوجاهة فيسترخي, لكن منهم من يجد ويجتهد كما فعل ابن حزم. رحمه الله تعالى. فهذا عظامي عصامي. اما الرابع هو ايش؟ لا ليه في العير ولا لا ده بنى، فهو جالس بجانب الرصيف، لا لا لا الموتى يعرفون ولا الاحياء يشمونه. فهذا لا هو عظامي ولا هو عصامي ولا اشرقت شمسه بحال من الاحوال، وهذا يعني على الاقل يسقط من المعالي. والله جل في علاه يحب معالي الامور ويكره تفتفها، ويكره تفتفها. الغرض المقصود هنا الذين يفخرون بالاحساب دون اي فعل يلامون، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب الله عنكم عبية الجاهلية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بر تقي او فاجر شقي، وقال السلام لا فضل على عجمين على عربية او عربية على عجمين الا بايه؟ الا بالتقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذا الامر الاول الذي هو من امر الجاهلية، الكلام على الاجداد والاشعار كثيرة جدا تفتخر بذلك. الامر الثاني من الامور الاربعة التي هي من امور الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني انتقدها، قال والطعن في الانساب. الطعن في الانساب له تصويران او قل له تفسيران. الطعن في الانساب اما بالتحقير وتقليل الشأن، يقول من انت؟ انت ابن الحفاة العراة. من انت؟ انت ابن الخدمات، ولا يعني اتكلم على مقدار الكلام على اهلية الرجل. فالطعن بالتحقير والتقليل وتقليل الشأن، وهذا فيه من الكبر واحتقار المسلمين، وهذا لا يجوز بحال من الاحوال. ارايت لما قال ابو ذر لبلال رضي الله عنه وارضاه يا ابن السوداء ماذا حدث معه؟ ارايت الانتصار العارم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقلت له ابن السوداء عيرته بامه؟ قال نعم يا رسول الله. قال انك امرؤ فيك جاهليه. هذه ليست بالهينة. وابو ذر هذا هو، قلنا ليس الشريف هو الذي لا يخطئ، الشريف الذي اذا علم انه قد اخطا ان يرجع، والذي يصر على خطئه هذا رجل لا يساوي شيئا، لا يساوي فلسة، وهذا لا يمكن بحال من الاحوال ان يحترم بعد ذلك. لما؟ لان هذا فيه كبر في قلبه، والذي فيه كبر في قلبي اصغر ما يكون عند ربه جل في علاه. انظر لابي ذر، قال نعم قلت ذلك يا رسول الله. قال انك امرؤ فيك جاهلية. فوضع خده على التراب وقال والله لا ارفع خدي حتى تطأ برجلك على خدي. تنظر كيف ان انتصر لاخيه بلال رضي الله عنه وارضاه. فهذا هذه الصورة الاولى من الطعن في الانساب. الصورة الثانية من الطعن في الانساب هو ان يقذف القذف، وهذه من الكبيرة من الكبائر. الذين يلمون والذين يلمون المؤمنين ولم يكن لهم، والذين يرمون المحصنات المؤمنات ولم يكن لهم، والذين يرمون المحصنات ولم يكن لهم شهداء. لا لا خطأ الرجل عشان هو عنده نعاس. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة وذكرهم الله عنهم ايش؟ فاسقوه. صحيح، اولئك هم الفاسقون. فالغرض المقصود الطعن في الانساب ايضا من الكبائر. المسألة الثالثة قال والاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم ان يقول مطرنا بنوع كذا، وهذا اصل على اثر سماء ان السلام خطبهم وقال اتدرون ما قال الله؟ قال اصبح من عبادي مؤمن وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله برحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب نعوذ بالله من الخذلان. لكن التفصيل انا فصلته يوم السبت، صحيح ولا لا؟ وتذكيرا للمنتهي وما ادري من المنتهي، وتأصيلا للمبتدي وما ادري من المبتدي، لكن هي تذكير للمنتهي وايضا تأصيل للمبتدي. ابين وامر مرور الكرام في هذا الباب الاستسقاء على انواع ثلاثة. استسقى معتقدا بان النجم يحرك المطر السحاب وهو الذي يتحكم في المطر. استسقى بالنوء وهو يقول ويعتقد بان الله هو الذي يرزقهم المطر ولكن النجم او تحرك النجم هذا سبب من الاسباب. استسقى بالنجم يقصد انه في وقت كذا يحدث المطر، في وقت الشتاء يحدث المطر، يعني يقول مطرنا بنوء كذا يعني في وقت نوء كذا، في وقت نجم كان نجم كذا الذي يطلع. مفهوم؟ يبقى عندنا ثلاث اقسام اهو الان. فالقسم الاول كافر كفر اكبر، من اعتقد بان النجم يتحكم في المطر فهذا كافر لانه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا في الله، وهذا يكفر بالاجماع كما قال نعيم بن حماد. الثاني اعتقد انه سبب ويعتقد بان الله هو الذي ينزل المطر من السحاب فهذا كفر كفر اصغر، كفر اصغر لانه قد اتخذ سببا لم يشرعه الله سبب. والدلال على الكفر هو بص ايمن اتخذ سببا لم يشرعه الله سبب، شرحت كثيرا فهذا كفر اصغر. ننتقل الى الاذاعه الخارجيه. الفهلاوه ما تنفعش، الفهلوه المصريه منعناها، والفهلوه الشاميه الان واقفين عشان نمنعها كما الفهلوه المغربيه ايضا منعناها. رأيت يوم السبت لابد تجلس جنب الخشبة، تجلس لتتعلم عشان تدخل. أنت لا تكون فقيها فقط، نريدك فقيها محدثا وبارعا في العقيدة. دعك من عندنا بعض الأغرار الذين لا يفقهون شيء، أبو شبه جلس بعض جلس لا يفقه شيء، فلما تعلم بعض العلوم منا قال أنا اكتفيت، أنا مش هستفيد غير من درس واحد أو من نص درس. هذا يعني لو كان كمثل أبي يوسف قلنا له لا أنت لا تجلس، احنا هنقبل إيديك ورجليك ونسمع منك. أبو يوسف جلس سنين طوال مع أبي حنيفة يتقن، فوجد في نفسه أنه أتقن في أبواب كثيرة من الفقه، فبعث علي أبو حنيفة بإيش؟ بورقة صغيرة فيها سؤال، فإن أجاب باليمين قال له أخطأ، فإن أجاب باليسار ومسألة في المعاملات أخطأ، ما استطاع أن يصل يمين ولا يسار، ولما جاء في الوسط بعث علي قد أخطأت أيضا. فقال والله هذا السؤال ليس من أحد إلا من أبي حنيفة وفهم. قال أراد أن يبين لي أنني إيه؟ ما زلت بشبر. فالأغرار الأغمار السفهاء هؤلاء الذين يتعجلون فلا يصلون، أما أنت فلا. أنا أشهد الله أن لك صبر على طلب العلم، لا أدري هذا فضل الله جل في علاه. تميزت كثيرا عن كثير من هنا، وحتى الذين جاءوا الآن كالإخوة موسى وأخونا خوري وأيضا عبد الله وإن كان مريضا ثبتوا صراحة والبنة. يعني أنا صراحة أقول الحمد لله أن زرع في البلد إخوة من الإخوة الإماراتيين ثابتين على طلب العلم، ثبات عجيب جدا جدا جدا، مع أن كثير من إخواننا هنا مع الخلق الراقي السامي لكن ما عندهم صبر على الطلب، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. وعندنا الصغار هو الآن البركة ومن بجانبه هو الرجل هذا، يعني ما يترك الدروس، فنسأل الله أن ربنا يثبته على كده ما يطير مع الأفراخ الذين يطيرون. فنحن نقول أيضا لا نريدك فقيها فقط، بوابة العلم إتقان العقيدة، رغم حتى لو تقول أنا جدولتي ولا ما جدولتك هذه القيها خلفك ظهرية، لابد تتقن في أبواب معينة. تفضل يا دكتور أيمن، شارك في المشاركة مداخلة أكيد تفيد الأخ شيء. هذا الرجل بيطلع علينا بأمور يعني والله يعني انطاشت عقولنا بسببه، يعني ما كان عجبا. عمتها انت شك الله خير. نحن نقول قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذا هذا السبب لابد أن يكون تسلط عليه ضوء الشرع، لا تتخذ سببا لما يشرع الشرع بحال من الأحوال، لأن الله جل وعلا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أما الشافعي يا له من عالم، هذا بقى الفقه والإتقان. أنت لو لا اسمع، احنا شرحنا كتاب رسالة مع إخواننا في الدورة في مصر أصول السنة للمزن، ترى فيها ما فيها من لآلئ العقيدة الراسخة على عقيدة السلف الصالح في هذا الباب، عشان تعرف علماءك أئمة المذهب عندك كانوا من الإتقان بمكان في عقيدة السلف. فالشافعي قال نحن نقول نحن لا نحجر واسعا، لو قال ذلك وقصد بذلك التوقيت لا يدخل في الكفر بحال من الأحوال، لا أكبر ولا أصغر، وإن كان الأولى لنا ألا يقول، لكننا يمكن أن نعتذر للمسلم طالب العلم لو قال مسلمنا أم لو كذا. قلنا له تقصد بالباء هنا للتوقيت، قال نعم. قلنا إذن لا تدخل في المخالفة في هذا الباب، يعني أنت كان المطر في وقت الشتاء اللي بيطلع فيه نجمة كذا، كما مسألة الاحمرار الثمر ولذلك مش هي أصابتها مرتبطة بطلوع النجم على توقيت. فقالوا إذا لو كانت التوقيت ليس فيها ثمة شيء. هذا بالنسبة للمسألة الثالثة أو الانتقاد الثالث. الرابع وهو الأهم عندنا قال والنياح على الميت. قال والنياح على الميت هنا كبيرة من الكبائر، لا سيما وليس كفرا، لا تخرج من الملة، والدلالة على ذلك كما سنبين، لأن المسلم قال أربع من أمر الجاهلية، هذه دلالة أنها كبيرة. قال سنتاني بأمتي هما بهم كفر، ولما وصفها بالكفر علمنا أنها كبيرة، يعني لم تكن تخرج من الملة فهي كبيرة من الكبائر. وهنا نقول النياحة على الميت خرجت من الكفر الأكبر. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة إن لم تتب قبل أن تموت، هذا هو الأصل، النائحة إن لم تتب قبل أن تموت تأتي يوم القيامة عليها سربال من إيش؟ من قطران ودرع من جرم. هذا الحكمة من ذلك الاشتداد العذاب عليها، يعني طبعا سربال من قطران إيش اللي يحدث؟ سريع الاشتعال، صحيح ولا لا؟ وأيضا درع من جرب حتى يشتد عليها الأمر في العذاب في عرصات يوم القيامة. فهذه فيها دلالة أنها ليست بكفر، لا, لا, لا, لا يخرج منها من هذا كفر، لا يخرج منها من، لكن النياحة كما قلنا بأنها ك كبيرة من الكبائر، لذلك عدها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أمور الجاهلية، وقد بعثه الله جل في علاه أن ينفي أمور الجاهلية. من الأحاديث أيضا في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر جاء نساء جعفر يبكين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ رجلا فقال له اذهب إليهن فأمرهن ألا يبكين، فذهب فرجع قال ما كففنا عن البكاء، فقال اذهب فأمرهن ألا يبكين، فرجع ثانية ومن الذي يرقب ذلك؟ عائشة تسمع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحزن الشديد في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما قام خطيبة في الناس قال قام زيد فاستلم الراية فقتل ودخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي والدموع تنزل، ثم قال استلم الراية جعفر فقتل ووصف قتلة جعفر رضي الله عنه وارضاه وأن الله أبدله بجناحين يطير بهما في الجنة ويبكي وعبد الله بن رواحة ويبكي، الحزن شديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء جعفر يبكين، فقال له اذهب فقل لهن لا يبكين، فلما ذهب رجع فقال يبكين، فقال احسوا في أفواههن التراب. ماذا قالت عائشة؟ نفذ صبرها، قالت أرغم الله أنفك، لا فعلت ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنت خففت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أنت جعلتهن يعني يكففن عن البكاء ولا أنت تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشتد عليه الأمر وتراجعه في كل مرة. فهذه طبعا أيضا فيها التبكيت على من وكلته بشيء أو أمرته بشيء فلم ينفذ ويأتمر به بما أمرته به. فالغرض المقصود أنه سلم قال احسوا في وجوهن التراب أو في أفوهن في أفواههن التراب، دلالة على أن هذا الأمر معصية وهو كبيرة من الكبائر. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى حديث أم عطية، وهذا حديث عجيب قد أوجب لنا إشكالا، لأن أم عطية قالت أخذ علينا سلم في البيعة ألا ننوح، نهى عن النياحة، فقالت ما وفت منا امرأة إلا خمسة، يعني النساء كلهن التي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن في البيعة ألا نياح، لا نياح، فما وفت إلا خمسة. فقالت ثم قلت لرسول الله لا إلا آل فلان، فإن امرأة منهن أو منهم أسعدتني، طبعا كما قلنا إيه مسألة البكاء لها أسعدتني فلابد أن أسعد، قال إلا آل فلان. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان أوجب إشكالا، إيش الإشكال؟ قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نياح فما وفت إلا خمسة، لكني قلت إلا ألف فلان أسعدتني منهم امرأة أريد إسعادها، فقال إلا ألف فلان. وين الإشكال؟ ما الذي أوجب إشكال هذا؟ طب وإيش الإشكال هنا؟ اسم الله لا ده هو يأتي بها ما شاء الله ولا قدر الله، كمل والله يا عندك هتثبت بالفرع معاك الأصل ها اني ما اوجب اشكالا. ماشي يا محمد كيف يعني؟ ممتاز، ما هو هذا كما قال يعني جواز النياحة وهو الذي بايع وقال لا بل وقال سنتان بامتي هما بما ايش كف، فاجاز كيف يجيز لما يجيز؟ لذلك اختلفت انظار العلماء هنا الان، نحن بين حاضر وبين مبيح، وقال سلم نعم الا آل فلان، فاوجبت لهم كما قلنا اشكالا، فأجاب عن هذا الإشكال بأجوبة خمسة. الجواب الأول قالوا بأن قول سلم إلا آل فلان قالوا هذا ناسخ استغفر الله، قالوا هذا قبل تحريم النياحة، هذا عجيب والله، يعني العلماء يقول هذا قالوا هذا قبل كيف إذا كان سياق الحديث يثبت إيش الناهي ده يبايع ويمنع يقولون قبل التحريم، من وين أتوا بهذا؟ فاسد جدا هذا التوجيه. التوجيه الثاني في الإشكال قالوا هذا خاص بأم عطية، ونحن نرفض ذلك أصوليا، إذ الأحكام لا يمكن أن تناط بإيه؟ بالأعيان والأشخاص بحال من حتى ولو بالنبي الأصل عدم الخصوصية، يبقى إذن هذا خطأ مبين لا يصح، مفهوم ولا غير مفهوم؟ ممتاز، يبقى إذن هذا فاسد أيضا. الثالث فيه توجيه، قالوا نحن نقول النياحة على الكرم لأنه بايع فمنع ثم أقر بإيه؟ بألف فلان، يبقى هذا صارف من التحريم إلى، هذه وجهة نظر أصولية، وجهة نظر أصولية محترمة لكنها ضعيف، وأين الضعف؟ أين الضعف؟ صاحب البركة ممتاز أول شيء لأنه قد غلظ فيها وسماها كفرة، كيف كفرة يكون على الكراهة؟ الأمر الثاني المهم جدا وردت عليه في الأخيرة نعم نفس الأمر، لكن في أمر آخر نقول حتى لو قلتم لا يساعدكم، المتن لا يساعدكم، لأنه لما استثنى إيش؟ تخصيصا يعني ما قلبت يساعدكم هذا الكلام لو كان المسألة على التعميم. لا، ده يبقى في دائرة التحريم إلا ألف لا، فلا يساعدكم هذا أن هذا ينصرف من التحريم إلى الكراهة. مفهوم؟ طيب، الحمد لله وشكر الله. فهذا بالنسبة للتوجيه الثالث ولا الرابع؟ الثالث ولا الرابع؟ ها؟ الثالث. طيب، الرابع قول سلام إلا آل فلان، أي استعديهم بالبكاء وإياك. فهمتم كيف؟ قال إلا آل فلان، قال إلا آل فلان، يعني إلا آل فلان أسعديهم، أسعديهم بالبكاء دون النياح. وهذا خطأ بين. ليش خطأ خطأ بين يا صاحب الرسائل؟ أنا أراه ضعيفا جدا، فما أدري تراه أنت أم لا، لا سيما المسألة فيها إسعاد. لا، انت قرب، انت على مشارف الانتهاء ثلج. ممتاز. تفضل شيخ. هو هذا انتم على الباب الصحيح الان. هو صحيح في ذلك. ايش نقول؟ لو قلت اسعدي، لو قال اسعديهم بالبكاء على الجميع، لما تخص بألف فلان؟ الجميع اسعد الجميع، لما يخص بألف فلان؟ يبقى لا، يبقى كأنك لم تجعل استثناء النبي صلى الله عليه وسلم. ايش فإذا إذ الإسعاد بالبكاء أو البكاء على الميت هذا رحمة، فهو على العموم، لما يختص به ألف الآن فهذا ضعيف أيضا. الذي نرتضيه والله تعالى أعلى وأعلم هو التوجيه الخامس، وهو بأن السلام قال إلا ألف الآن، قالها منكرا، منكرا عليها، منكرا لها. هذه بدأ يعني كأنها تقول إلا ألف الآن، يقول لها أنا أقول الكفر، تقول إلا ألف الآن، إلا ألف الآن، إنكارا لا إقرارا. والدلاء ولها نظير من الشرع نظائر. لما دق الباب الرجل فقال من؟ قال أنا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا هذا إقرار على ما قال ولا إنكار؟ إنكار. هو الآن أنا إنكار. وأيضا لما قالوا اشترط الولاء، قال اشترط لهم الولاء، إنكار ولا إقرار؟ إنكار. فكان هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم معطية إلا ألف الآن، هذا إنكار عليه، لأنه هو سماه من أعمال الجاهلية، وقال تنتني بأمتي هما بهم كفر، فلا يجوز بحال من الأحوال. يبقى لنا الكلام على نهي النساء عن اتباع جنائز وغسل الميت وتكفين الميت. نهي النساء عن الجنائز عشان ما نموتش كمدا، ناخذ الباب هذا ان شاء الله ونسرع فيه، معناها مساله خلافيه لكن هنسرع فيها ان شاء الله. اتباع الجنائز، احنا قلنا اتباع الجنائز هذه من الواجبات على المسلمين، فرض كفايه، صحيح ولا لا؟ على الذكور الاناث، هل للمراه ان تتبع الجنازه ام لا؟ طبعا عندنا الحديث الاصلي في الباب، حديث ام عطيه رضي الله عنها وارضاها، انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. لما قالت عائشة، لما قالت أم عطية نهينا وقالت لم يعزم علينا، وكان المسألة فيها بعض الخلاف الأصولي بين العلماء، تشعبت الأقوال واختلفت أنظار العلماء، لأنها قالت نهينا ولم يعزم علينا، فنظر العلماء قالوا قالت نهينا، ونظر الآخرون قالوا قالت لم يعزم علينا، فافترقت الأقوال، وبعضهم قالوا قال نهينا نقف معها، فافترقت الأقوال. كيف ذلك؟ نقول الذين قالوا بنهينا قالوا هذا الأمر أو هذا النهي ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وين الدليل على أن النهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن يجوز للمرأة أن إيش؟ أن تتبع جنازة؟ النهي زوجها، النهي سيدها، النهي عمها، النهي أبو بكر، النهي عمر، ولا حجة في هؤلاء. الحجة في من؟ وما أتاكم الرسول فخذوه. مين بقى المبتدع الذي أتانا؟ استغفر الله، مش مبتدع، بدعة، أقصد عشان أكون حسن اللفظ، استغفر الله على الخطأ، استغفر الله. من الذي أبدع لنا بهذا الفهم الظاهري؟ ابن حزم هو الذي أتانا بهذا الفهم المغلوط صراحة، المقلوب، أدهشنا. قال نهينا، ليس فيه التصريح على إيه؟ على أن النهي ومن؟ يبقى إذن المسألة على الجواز، على الأصل، على الجواز، جواز الاتباع. لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال في الاحكام، وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقر بالاتباع، وان حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها اتباع الجنائز، فما الذي يمنع النساء؟ فللمراه ان تتبع، لا سيما وان ام عطيه قالت ولم يعزم علينا ايضا، يعني احنا بنتبع اهو الان، ليس مشددا علينا. يبقى اذا عندنا طرفان ووسط، القول الاول قول الظاهريه قالوا بجواز اتباع الجنائز. طيب، الحمد لله انهم لم يقولوا بالاستحباب. القول الثاني قالوا على النقيض، قالوا بحرمة اتباع الجنائز. قول الثاني على النقيض، قالوا طرفان ووسط كما قلنا، قالوا بحرمة اتباع الجنائز. من هؤلاء؟ المالكية و والشافعية والحنابلة. استغفر الله، خطأ مني، وهم مني. قال الأحناف، الأحناف هم الذين قالوا بالحرمة، وبعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا بالحرمة، قالوا بحرمة اتباع الجنائز، واستدلوا على حرمة اتباع الجنائز بأدلة. قالوا أولا في قولها نهينا، وأصل النهي التحريم، ظاهر النهي التحريم، ونهي النبي وتحريم النبي لا يحتاج إلى عزم ولا تأكيد، لقد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه وإذا نهيتكم عنه إيش فانتهوا، ما في، لا يحتاج إلى عزم. قالوا إذن لما قالت نهينا ونهينا هنا لا يمكن أن تكون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا جماهير المحدثين السلف والخلف يقولون بأن هذا حكم إيه الرفض، فإذا نهينا على التحريم، قالوا على التحريم، واستدلوا على التحريم بأدلة أخرى، بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على على على نسوة يبكين، فقال من هؤلاء؟ فقالوا ينتظرنا جنازة، ينتظرنا جنازة. طب ينتظرنا جنازة لما؟ اتباع. فقال ارجعنا مأزورات غير مأجورات، ارجعنا مأزورات غير مأجورات. قالوا هذا أوضح في الدلالة على التحريم، ارجعنا مأزورات غير مأجورات. قالوا أيضا نحن نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زورات القبور، لأنه لما قال لما استحقت اللعن بالزيارة، والزيارة لا يصل لا تصل بها المرأة لا تصل إلى القبر إلا بإيه؟ باتباع، فإذا هذا منع مبطن عن الاتباع، فقالوا بالحرم. طيب القول الوسط قول بين الطرفين، وهو قول الجمهور من المعتمد في المذهب الشافعي، المعتمد في المذهب المالكي، المالكية فيه تفصيل جزئي يعني، وأيضا الحنابلة قالوا بذلك، قالوا بالكراهة، اتباع الجنائز للمرأة على الكراهة ليست على التحريم. طبعا الذين قالوا بالتحريم قالوا أيضا من الأثر أنها إيه؟ مصدر للفتنة فلا يجوز. فالذين قالوا بالكراهة قلنا قالوا نجمع بين الدليلين، قالت نهينا وقالت لم إيه لم يعزم عليه، لم يعزم عليه إذا لم يؤكد، يبقى لم يؤكد يبقى المسألة مصروفة من التحريم إلى الكراهة. واستدلوا تأكيدا على ما تبنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر في جنازة كانت تتبع جنازة ومع أبو بكر وعمر، فكانت امرأة تتبع الجنازة وكانت تختفي من أنظار عمر، فلمحها عمر، استدار فلمحها، لمحها عمر فصاح فيها، فصاح بها واشتد عليها، فقال له سلم دعها، ثم علل بأن العهد قريب والصدمة ودمعت العين، علل بذلك، لكنه قال له إيه دعها، فاستدلوا أنه لما قال دعها يبقى إذن دعها أن إيه أن تتبع الجنازة، دعها باتباع الجنازة، دعها، هذا دلالة على الجواز. قالوا إذن ومع قولنا بالجواز فإنه على الكراهة لأنها قالت لم يعزم علينا، هذا بالنسبة للقال. ونحن نتجنب النظر في مسألة الفتنة أنها لو أرادت أن تتبع الجنازة تكون في الخلف كالصلاة، تكون في خلف حتى لا يراها الرجال كالصلاة، فقالوا بهذا نكون قد تجنبنا مسألة الفتنة ويكون الأمر على الكراهة. الذي يدين الله به الحرمة، حقا الذي يدين الله به الحرمة، والخلاف له حظ من النظر. لما؟ لأنها قالت نهينا، والأصل في النهي التحريم، احنا نتلاعب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش نهينا إذا نهاد على التحريم، لم يعزم علينا، نهي النبي لا يحتاج إلى عزم أبدا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تأكيد. قال وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، إذا قلنا بأن هذا هو الراجح فكيف نرد على الأطراف الثلاثة، على الطرفين الباقيين؟ نقول الطرف الأول قول ابن حزم، وأنه قال بالجواز لأنه قال نهينا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا كلام يعني أنت أخطأت خطأ فادحا يخالفك فيه كل المحدثين، أنهم قالوا بأنه الصحابي إذا قال كنا نفعل وأيضا نهينا عن كذا، أن هذا إيش هذا حتى ولو لم ينتبه للمسلم، طالما الصحابي الذي قال ذلك في زمن المسلم فهذا على الرفض. نقول وإن لم ترصادي بهذا نأتيك بما يقر عينك، أخرج الإسماعيلي عن الحديث في المستخرجات، أخرجه بأن معطية قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنازة، إذن تصريح لا تلميح، وهذا تأكيد لما تبناه المحدثون، نهينا أن هذا على الرفض، نهانا رسول الله عن اتباع الجنازة، إبادة رد على ابن حزم. أما الأمر الثاني واستدل بإيش بالأصل، قلنا الأصل جاءنا الناقل ينقلنا نهينا عن اتباع الجنازة. أما الطرف الثاني الذين قالوا بالكراهة واستدلوا حديث عمر هو العمد عندهم، حديث عمر هو العمد عندهم، لأنهم لو استدلوا وقالوا نهينا ولم يعزم علينا قلنا أخطأتم، نهي النبي لا يحتاج إليه إلى تعزيم ولا عزم علينا، لا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى ذلك، نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال نهيته لابد أن تقول سمعت، واطعت. اذا امرتكم امرا فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما قال انتظروا التاكيد، لا، قال انتهوا. فالعمدة عندهم هو حديث عمر بن الخطاب لما صاحب المرأة فقال لهم سلم ايش، دعها. الحق ان ظاهر السند انه كالشمس، ده في وهب بن كيسان وفي ايضا محمد بن عمرو بن عطاء، والمسألة يعني الاسناد ظاهر جدا الصحة، والحق انه منكر وليس يصح. هذا الحديث لم يصح بحال من الاحوال، اذا الاحكام فرع على التصحيح فلم يصح، فتبقى لنا الدلالة واضحة جلية على حرمة اتباع تضرب تحت نفسيا عندما انتهيت الى هذا الباب. يبقى لنا التفصيل والتكفين. سامحوني، يوم الاربعاء سندخل بذكاء مع الحج، لن اتوقف من يوم الناس هذا.